يا أيها العبوس ابتسم من فضلك، ابتسم، فإن الابتسامة عند الأحداث السارة شكر وعرفان لله وبهجة وسعد للنفس، كما أن الابتسامة عند الأحداث المؤلمة أول علامات القدرة على تجاوز الصدمة وقبول القدر، وهي دليل على متانة النفس وقوة العزيمة. الابتسامة في وجوه الآخرين صدقة، كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي كان أكثر الناس تبسما، فخلد بابتسامته في وجوه أصحابه ذكرى لا تزول مع تقادم الأعوام ولا تذهب مع ذهاب السنين. تبسم، فسبحان من جعل البسمة دينا وعليها نؤجر. تبسم، فإن الذي تعبدك بالدمعة تعبدك بالبسمة، وأنه هو أضحك وأبكى. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أكثر الناس تبسما مع ما أصابه صلى الله عليه وسلم من مصائب ونوائب وفتن ومحن وإحن. نعم، لأنه كان ينتصر على كل ذلك ببسمته الصافية الشافية صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. هنيئا لك يا جرير، تلك البسمة، تلك اللمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعلم علم اليقين أنه لو أعطيت الدنيا بها لتمنيتها على الدنيا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني حتى تبسم في وجهي. هكذا كان يشيع جو من الفرح والمرح والسرور والبهجة في كل مكان يكون فيه صلى الله عليه وسلم، بالرغم مما كان فيه فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لنا: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. هو الذي كان يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق المحيا يأخذ بتلابيب القلوب، تسر به النفوس، تنشرح به الصدور. هكذا تبسم بالرغم من أوجاعك وآلامك وأحزانك، تبسم، اقهر هذه الأحزان ببسمتك، واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. معاشر الأحبة، مهما أوتينا من مال ومن جاه ومن حسب ومن منصب وغير ذلك من القدرات والإمكانيات، إلا أن والله لا يمكن أن نسيطر على الناس جميعا، أن نأسر الناس جميعا. ألا أدلكم على ما دللنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إذن بوجهك المنير، ببسمتك الصافية، بضحكتك البريئة، بكلمتك الشائقة الرائقة، تأخذ بتلابيب القلوب إليك، وتدل الناس عليك، وتسوقهم إلى ربهم سوقا جميلا. كان من عادة نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح الصباح وصلى بالناس صلاة الفجر جلس إليهم، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون في أمر الجاهلية، فيضحكون رضي الله عنهم، ويبتسم صلى الله عليه وسلم. أي صباح هذا أيها الأحبة، الذي يستفتح ببسمة صافية شافية كافية ضافية منه صلى الله عليه وسلم؟ أي توفيق وأي تسديد يكون في هذا اليوم والمفتتح فيه بسمة ونظرة إلى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. من السهل أيها الأحبة أن يبتسم الإنسان في وقت الرخاء والسعادة والسرور، لكن في وقت الغضب، عندما يستجيش الشيطان كل مشاعر الغضب والانتقام في نفس الإنسان ويبتسم في هذه اللحظة، أقول حقيقة لا يقواها إلا الأقوياء. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يمشي كثيرا مع رسول الله فقد شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني غليظ الحاشية في هذه المنطقة. يقول وبينما نحن نمشي وإذا برجل من الأعراب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجره إليه جرا شديدا يجذبه جذبة شديدة. يقول فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالبردة قد أثرت فيها. لا تسألوا عن الحزن والألم والكمد والنكد الذي كان في قلب أنس أسفا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فقال الرجل يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. هكذا يا محمد باسمه المجرد، لم يقل يا رسول الله، لم يقل يا نبي الله، لم يقل على أقل تقدير كما كانت اليهود تقول يا أبا القاسم، إنما قال يا محمد. والله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال اعطني، فعل أمر يقتضي الجزم والعزم. ثم قال من مال الله الذي عندك، يعني لو أعطيتني ليس لك علي فضل. أيها الأحبة، أتصور لو أن هذا الموقف وقع معي أو مع بعض الناس ماذا سنفعل؟ أي تصرف يمكن أن يقع مني أو من أمثالي؟ أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما زاد على أن تبسم. هذه بسمة الانتصار والقوة، هذه بصمة الإيمان أيها الأحبة، والصبر على قضاء الله وعلى البلاء الذي يقع من الناس، والله لا يقوى عليها إلا الأقوياء. أمر صلى الله عليه وسلم للرجل بعطاء ثم نظر فقال والله ما كفيت ولا شفيت، يعني أيضا المال قليل. قال فتبسم رسول الله أخرى ثم قال وأمر اعطوه فأعطوه حتى رضي. تبسم الرجل ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ابتسامة الأقوياء لا تكون إلا في مواطن الفتن والمحن، ولا يقوى عليها إلا الأقوياء. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله تبارك وتعالى في مدرجته ملكا، يعني في طريقه ملك على صورة بني آدم، فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا وكذا. قال ألك عليه نعمة تربها؟ يعني هل بينك وبينه مصلحة دنيوية تجارة أو غير ذلك؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت فلانا فيه. أي نعمة وأي منة وأي فضل من الله تبارك وتعالى أعظم من هذا؟ الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله يحبه لأنه زار أخا له في الله، لا يمضي هذه الخطوات إلا لأنه يحبه في الله. بل ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. الله جل جلاله الذي خلق الإنسان وهداه لهذه الطاعة، شرح له الصدر ويسر له الأمر وأعانه على هذه الخطوات المباركات، ثم بفضله ومنته وإحسانه يحبه، فأي منة أعظم من هذه المنة؟ الله جل جلاله الغني عنه وعن طاعته وعن عبادته يحبه. وليس العجيب أن يحب سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحب، لكن العجب العجاب أن يحب جل جلاله مع غناه سبحانه وبحمده. هذه الخطوات المباركات تستوجب الحب من الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل عرى الإيمان. اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وأن نعطي من حرمنا، وقد ظلمنا نفوسنا فاعف عنا وهب لنا حقك وارض عنا خلقك. اللهم ارزقنا عمل الخائفين وخوف العاملين، حتى نترك المعاصي طمعا فيما وعدت وخوفا مما أوعدت. اللهم أعنا على الموت وكربته، وعلى القبر وغمته، وعلى الميزان وخفته، وعلى الصراط وزلته، وعلى يوم القيامة وروعته.